بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنكمل إن شاء الله القراءة في كتاب آداب حملة القرآن للإمام العلامة الآجري رحمه الله رحمة واسعة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الآجري: قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا سعيد بن زيد عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا تنثروه نثر الدقل ولا تهدوه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. ساق بإسناده رحمه الله إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن مسعود أحد علماء الصحابة، وهو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع منه القرآن، فقال: أقرأ عليك وعليك أنزل، قال: أحب أن أسمعه من غيري. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: لا تنثروه نثر الدقل. الدقل هو الرديء من التمر الذي يرمى لا يؤبه به، والضمير لا تنثروه عائد على القرآن، معنى ذلك لا تسرعوا فيه، بل تأنوا في قراءته ولا تستعجلوا. قال: ولا تهذوه هذ الشعر، تسرعون فيه كالشعر وتقرؤونه كقراءة الشعر. قفوا عند عجائبه، قفوا عند عجائبه يعني ما فيه من الإعجاز البلاغي، وما فيه من الأحكام الشرعية الفقهية، وما فيه من الأحكام العقدية، وما فيه من جوانب الأخلاق والسلوك، وما فيه من الوصايا، وما فيه من العبر. هذا لا يكون بالإسراع، بل يكون بالتأني. قال: وحركوا به القلوب، أي بزيادة الإيمان. القلوب إذا تحركت لانت، وأما القلوب القاسية فهي البعيدة عن ذكر الله، والله جل وعلا قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأعظم ما تطمئن به القلوب من الكلام كلام الله جل وعلا. قال: ولا يكن هم أحدكم آخر السورة، يعني إذا فتحت مصحفك لتقرأ فيه لا يكن همك أن تبلغ نهاية الجزء، أو همك أن تقرأ آخر السورة وتنتهي منها، لأنك إن جعلت هذا في همك أشغلك عن تدبر القرآن وأشغلك عن النظر فيه. وإنما المطلوب أن الإنسان يتأنى ويتأمل ويتدبر، وهذا لا شك مؤثر في الإنسان، مؤثر في أخلاقه وسلوكه، ومؤثر في صلاح قلبه، ومؤثر في استقامة لسانه، ومؤثر في استقامة جوارحه. ولذلك قال: لا يكن هم أحدكم آخر السورة، أي أن يبلغ نهايتها. وسيأتي معنا أن العناية بتدبر القرآن مع قلة القراءة أفضل من كثرة القراءة من غير تدبر، أفضل من كثرة القراءة والتلاوة من غير تدبر. نعم. قال وحدثنا أبو بكر الأجري قال وحدثنا أبو بكر الواسطي أيضا قال حدثنا الحسن بن محمد الصباح الزعفراني قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال سمعت أبا عبيدة الناجي يقول إنه سمع الحسن يقول إلزموا كتاب الله وتتبعوا ما فيه من الأمثال وكونوا فيه من أهل البصر. ثم قال رحم الله عبدا عرض نفسه وعمله على كتاب الله فإن وافق كتاب الله حمد الله وسأله الزيادة وإن خالف كتاب الله اعتب نفسه ورجع من قريب. ثم ساق بسنده أيضا إلى الحسن البصري، والحسن البصري أبو سعيد من أئمة التابعين، وهو ممن آتاه الله جل وعلا من الحكم ونقلت الكثير من وصاياه النافعة رحمه الله وغفر له. ينقل هنا عن الحسن البصري تلميذه أبو عبيدة الناجي، وأبو عبيدة حوله كلام، فبعض أهل العلم ضعفه وبعضهم قال لا بأس به. وعلى كل حال فما نقل عن الحسن المعنى فيه صحيح. يقول رحم الله عبدا عرض نفسه وعمله على كتاب الله، يدعو بالرحمة لكل عبد يعرض عمله ويعرض حاله على كتاب الله، هل يوافق ما أمر الله جل وعلا به؟ هل يوافق من ما نهى الله جل وعلا عنه؟ أم هو مخالف لما أمر الله فيخالف ذلك بترك الأوامر وبفعل المناهي؟ قال فإن وافق كتاب الله حمد الله، إن هذا هو المقياس العظيم. قال قبل ذلك قال إلزموا كتاب الله، أول الكلام قال إلزموا كتاب الله يعني تمسكوا به. ولزوم كتاب الله بأمور أربعة كما سبق وأن ذكرنا: بتلاوته وتدبره والعمل به والاستشفاء به. قال وتتبعوا ما فيه من الأمثال، لأن المراد بالتدبر الاتعاظ والاعتبار. ولذلك مسألة الأمثال في القرآن كثيرة، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. الأمثال كثيرة، ضرب الله مثل بالشجرة، ضرب الله مثل بالأرض القاحلة، ضرب الله مثلا بالكلب، ضرب الله مثلا بالحمار الذي يحمل أسفارا. الأمثلة كثيرة، حتى عد ابن القيم رحمه الله أكثر من 40 مثلا في القرآن، أكثر من 40 مثلا في القرآن. قال جل وعلا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقد ذكر العلماء أن المراد من أمثال القرآن ما فيه من تشبيه الخفي بالجلي والغائب بالشاهد. يضرب لك مثل بشيء أنت تعرفه، بشيء بعيد عنك. ولذلك الأمثال كثيرة. من هذه الأمثال على سبيل المثال: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، ما حال هذه، ما مثلها؟ قال كشجرة طيبة. الكلمة الطيبة، وأعلى الكلام لا إله إلا الله. وقال بعضهم كلمة طيبة كل كلام طيب حسن. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، مثال ذلك النخلة مثلا. ولذلك جاء أيضا في الحديث تشبيه المؤمن بالنخلة، لأن النخلة كلها نفع في ثمرها وفي سعفها وفي جذعها وفي كل ثمرة ينتفع الإنسان. قال كمثل شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قال الله جل وعلا ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون أو يتذكرون. قال ومثل كلمة خبيثة، كلمة الكفر، كلمة الشرك، كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. هذا مثل الكلمة الطيبة ومثل الكلمة الخبيثة. فإذا المطلوب من العبد مما يتفكر فيه أن يتفكر بالأمثلة القرآنية. ضرب الله الأمثلة في القرآن بأمور كثيرة، في أمر المعاد، وفي حال الإنسان، وفي الفرق بين العالم والجاهل، وفي حال الذي يحمل العلم ولا يتبعه بالعمل، أمثلة كثيرة. وهذا المقصود من قضية تدبر القرآن. قال بعد ذلك، قال وكونوا فيه من أهل البصر، أي أهل العلم الذين يبصرون المواعظ والحكم وينتفعون بها. ثم قال رحمه الله، قال رحم الله عبدا عرض نفسه وعمله على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله حمد الله وسأله الزيادة، وإن خالف كتاب الله أعتب نفسه ورجع من قريب. هذا حال المؤمن، يقيس أفعاله وأقواله على كتاب ربه جل وعلا وعلى سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، على الوحي، أن القرآن والسنة كلاهما وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيعرض نفسه، أفعاله، أقواله، هل هذه توافق كلام الله جل وعلا؟ هذه توافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه هديه عليه الصلاة والسلام؟ فإن كانت توافق حمد الله، وإن كان يخالف كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم رجع عن قريب، يعني أسرع في الرجوع. لماذا يسرع في الرجوع؟ لأن الإنسان لا يدري بما ختم له أو بما يختم له. الموت يأتي فجأة، والقبر صندوق العمل، لا يدري الإنسان متى يختم له. يدخل بيته في الليل ضاحكا، وإذ به يفارقهم في الصباح، أو يخرج إلى عمله فيصلهم نعيه، لا يملك الإنسان. ولذلك دائما يبادر، قال الله جل وعلا سارعوا، سابقوا، بادروا في الحديث، بادروا بالأعمال. ليس عندك علامات على قضية متى ينتهي الأجل. ولذلك قال ورجع عن قريب، يعني يسارع في الرجوع إلى الله جل وعلا. نعم. قال وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا ابن علية قال حدثنا زياد بن مخراق عن معاوية بن قرة عن أبي كنانة أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه جمع الذين قرأوا القرآن وهم قريب من 300، فعظم القرآن وقال إن هذا القرآن كائن لكم ذخرا وكائن عليكم وزرا، فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم، فإنه من اتبع القرآن هبط به على رياض الجنة، ومن اتبعه القرآن زج في قفاه فقذفه في النار. الحديث صحيح أو موقوف عن أبي موسى الأشعري، صحيح عنه، ساق بسنده هذا الأثر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أنه جمع الذين قرأوا القرآن، يعني حفظ القرآن، كان يقال لحافظ القرآن قديما القارئ أو قارئ القرآن، والمراد بذلك الحافظ. جمعهم وهم قريب من 300، فعظم القرآن، يعني بين منزلة القرآن ومكانة القرآن وأهمية التمسك بالقرآن، أهمية التلاوة والتدبر. ثم قال إن هذا القرآن كائن لكم ذخرا، يعني جعله الله ذخرا لكم تنتفعون منه، هو عملكم الصالح تتقربون به إلى الله جل وعلا، وكائن عليكم وزرا. كيف يكون القرآن وزر على صاحبه؟ إذا خالفه يحفظ القرآن أو يتلو كتاب الله جل وعلا ثم يخالف ما أمر الله جل وعلا به، ولذلك في الحديث والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك بتلاوته والعمل به بتدبره بالإيمان بمحكمه ورد المتشابه إلى المحكم بتدبر قصصه بالعمل بأوامره ونحو ذلك، وحجة لك أو عليك. وهذا معنى قول أبي موسى: فإنه من اتبع القرآن هبط به على رياض الجنة، يعني من تمسك بالقرآن لا يزال هذا القرآن به حتى يدخله جنات رب العالمين لما فيه من العمل بكتاب الله جل وعلا. وإذا كان مخالفا للقرآن فلا يزال هذا القرآن حجة عليه حتى يهوي في نار جهنم عياذا بالله. القرآن حجة لك أو عليك. فيقول قبل ذلك: فإن فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم، يعني أنتم تمسكوا بالقرآن لا يصير القرآن حجة عليكم، لا يصير القرآن حجة عليكم. ولذلك من امتن الله جل وعلا عليه بحفظ كتابه أو ببعض أجزائه وبتلاوته فليحمد الله عز وجل على هذه النعمة التي حرم منها ملايين الناس، سواء من القدرة على قراءته وتلاوته أو من حفظه، فيكون من شكر الله جل وعلا على نعمة الحفظ أن يتمسك به وأن يعمل بأوامره وأن يجتنب نواهيه. نعم. قال: حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال قال حدثنا ابن المبارك قال قال لنا سالم المكي قال عن الحسن قال: من أحب أن يعلم ما هو فليعرض نفسه على القرآن. نعم. ثم ساق بإسناده إلى الحسن البصري رحمه الله، وهنا قال هذه الرموز ربما البعض يعني لم يطلع عليها عندما يأتي ويختصر فيقول نا نا، هو اختصار لحدثنا كما قرأ قارئنا جزاه الله خيرا، اختصار، العلماء يختصرون حدثنا ثنا أو نا، يختصرون ويختصرون أخبرنا بإيش؟ أنا. قال: وكتبوا حدثنا ثناونا ودثنا ثم أنا أخبرنا أو أرنا أو أبنا حدثني قساء على حدثنا، حدثنا أو دثنا أو ثنا أو ناء، هذا اختصار. لماذا يختصرون؟ ما كان عندهم الأوراق والحبر الشيء الكثير، الواحد منهم كان يقتصد، فلذلك اختصروا مثل هذه الرموز. فلذلك في بعض الروايات أو في بعض النسخ تجد ثنا وفي بعضها نا، وكلها باختصار حدثنا. أورد هذا الحسن أورد هذا الأثر عن الحسن رضي الله عنه ورحمه الله قال: من أحب أن يعلم ما هو فليعرض نفسه على القرآن. وهذا الأثر وارد عن ابن مسعود أيضا رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: من أحب أن يعلم ما هو فليعرض نفسه على القرآن. وهناك تتمة من كلام ابن مسعود قال: فإن من أحب القرآن فهو يحب الله عز وجل، من أحب القرآن فإنه أو فإنما يحب الله عز وجل. قال: فإنما القرآن كلام الله، فإنما القرآن كلام الله، ومن أعرض عنه وخالف أوامره كان حجة عليه. إذن لا، قال: فإنما القرآن كلام الله عز وجل، انتهى هنا قول ابن مسعود: فإنما القرآن كلام الله. الإنسان في الدنيا إذا أحب إنسانا أحب كلامه، ولله المثل الأعلى جل وعلا. وكلام الله يتمايز عن كلام المخلوق كتمايز الله سبحانه وتعالى عن خلقه، فكلام الله جل وعلا ومنه القرآن هو كلام الله حقيقة، قال فأجره حتى يسمع كلام الله، هو كتابه سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا أراد أن يعرف حاله يقول ابن مسعود ويقول بعده الحسن البصري، يقول فليعرض نفسه على كتاب الله، ينظر أين هو من كتاب ربه، في فعل الأوامر وفي اجتناب النواهي وفي الأخلاق وفي السلوك. وسيأتي مزيد تنبيه على هذا في الآثار، وهي قضية أن الإنسان يعرف حاله من كتاب الله سبحانه وتعالى. قال من أحب أن يعلم ما هو، أي من أنت، ما حالك، لأن الإنسان ليس بطوله ولا بعرضه ولا بماله ولا بنسبه، وإنما بعمله. تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. في الحديث من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إذن القضية هي في العمل، تدور على العمل. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. فموضع نظر الرب جل وعلا القلب، صلاح القلب واستقامة الجوارح على العمل، ومنها اللسان. نعم. وهذا طبعا يعني يدل، معذرة، يدل على أن الميزان في معرفة الحق والباطل هو الوحي. شيخ الإسلام رحمه الله له عبارة في أن الميزان الذي توزن به الأقوال والأفعال النص والإجماع، النص والإجماع، هذا الأمر لا يجوز قطعا مخالفته. إذا جاءك الأمر من الله جل وعلا أو من أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أو أجمعت الأمة، فإن الأمة كما في الحديث لا تجتمع على ضلالة. هذا الميزان الذي لا يخيب. أما أقوال البشر وتقريراتهم وغير ذلك فليست ميزانا للحق، ليست ميزانا للحق. ولو كان من أفضل البشر وهم الصحابة، أفضل البشر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أقوالهم ليست ميزانا للحق، وإن كان إجماعهم قطعي يؤخذ به لا شك في ذلك. وقول الصحابي الواحد منهم حجة كذلك إذا لم يخالف صحابي آخر أو لم يخالف نصا، ولا سيما إذا اشتهر هذا القول، بل عده أهل العلم إجماعا سكوتيا. لكن الميزان الذي لا يختل هو كلام الله جل وعلا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام وما أجمعت عليه الأمة، وما أجمعت عليه الأمة. نعم. قال وحدثنا أبو محمد أيضا قال حدثنا الحسين قال قال لنا عبد الله قال قال لنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء وقيس بن سعد عن مجاهد في قوله عز وجل يتلونه حق تلاوته قال يعملون به حق عمله. نعم. قال ساق بسنده رحمه الله إلى مجاهد وهو بن جبر المكي من تلاميذ ابن عباس من أئمة التفسير، يقول يتلونه حق تلاوته قال يعملون به حق عمله. قبل أن نقرأ كلام مجاهد ابن جبر رحمه الله، تقرأ قول الله جل وعلا يتلونه حق تلاوته، ماذا يتبادر إلى ذهنك؟ يتلونه، ما معنى التلاوة؟ إقامة الحروف، القراءة، أليس كذلك؟ هذا الذي يتبادر إلى الذهن. وبإجماع المفسرين يتلونه حق تلاوته كما قال مجاهد يعملون به حق عمله، يعملون به حق عمله. وجاء هذا الأمر عن ابن عباس، وجاء عن عكرمة، وجاء عن ابن مسعود بنحوه، قال يحلون حلاله ويحرمون حرامه. إذن هذا معنى يتلونه حق تلاوته. يقول ابن عبد البر رحمه الله لا خلاف بين العلماء أن تأويله يعملون به حق عمله ويتبعونه حق اتباعه، لا خلاف بين العلماء. وأشار إلى هذا أيضا ابن جرير الطبري، مع أنه ذكر أن البعض ربما يقول بأمر التلاوة التي هي القراءة لكن قال بعد ذلك والصواب بمعنى يتلونه يعني بمعنى يتبعونه حق اتباعه بمعنى يتبعونه حق اتباعه. قال لإجماع الحجة من أهل التأويل أن ذلك هو تأويله أي يتبعونه حق اتباعه. لماذا قلت لو لم نعلم قول مجاهد أو قول غيره من المفسرين لقلنا بأن المراد بذلك القراءة إقامة الحروف، لأن هذا مما يدلنا على أمر مهم جدا، وهو أنه لا ينبغي للإنسان أن يفسر القرآن بما يتبادر إلى ذهنه، بل ينبغي له حتى في الآيات الجليات الواضحات أن ينظر في كلام المفسرين، فلا يستدل بآية قرآنية بمجرد ثقته بعربيته هو، فإن عربيتك معرفتك للغة العربية قد تخونك في هذه المواطن، إذ لابد من فهم كلام الله جل وعلا بمراتب معينة. ليس لكل من قرأ القرآن أن يقول فهمته بكذا، أولا ينظر هل هذا التفسير وارد لكلام الله بكلام الله، تفسير الآية بالآية، مثل قول الله جل وعلا والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، فسر الطارق بالنجم الثاقب، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فسرها الله جل وعلا بآية أخرى إن الشرك لظلم عظيم. لم يرد تفسير الآية في كتاب الله جل وعلا، ننظر في تفسير الآية بالسنة، فإن السنة تفسر القرآن كما فسر النبي عليه الصلاة والسلام قول الله جل وعلا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال ألا إن القوة الرمي. لم نجد تفسير كلام الله جل وعلا في السنة، ننتقل بعد ذلك إلى الصحابة وننظر في أقوال الصحابة رضي الله عنهم في تفسير الآيات، لم نجد في أقوال الصحابة ننظر في أقوال التابعين، لم نجد في أقوال التابعين ننظر في اللغة العربية. إذن لا تحكم على معنى آية بمجرد فهمك للغة العربية أو لمعنى هذه المفردة في اللغة. فقول الله جل وعلا يتلونهم حق تلاوته يتبادر إلى الذهن مباشرة أن المراد القراءة، ولكن إجماع المفسرين أن المراد بذلك هو اتباع الأوامر واجتناب النواهي، كما قال ابن مسعود يحلون حلاله ويحرمون حرامه. نعم. قال وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا عبد رب بن أيمن عن عطاء قال إنما القرآن عبر إنما القرآن عبر. قال محمد بن الحسين إنما القرآن عبر إنما القرآن عبر. ثم ساق بسنده عن عطاء وهو ابن أبي رباح رحمه الله قال إنما القرآن عبر، وكرر هذا الآجري وهو محمد بن الحسين قال إنما القرآن عبر إنما القرآن عبر، وكأنه فرح بقول عطاء فكرره. طيب ما معنى إنما القرآن عبر؟ الأصل الاتعاظ بالقرآن، المعنى أننا نتعظ بالقرآن نعتبر به، نتعظ بالأوامر والنواهي ونتعظ بقصص الأنبياء مع أقوامهم، نتعظ بقصص النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في القرآن، نتعظ بكلام أهل النار في الآخرة وأحوال الناس في العرصات وما جاء في ذلك من الآيات، هذا المراد بالاعتبار والاتعاظ. إنما القرآن عبر يعتبر بها الإنسان. وذكر أهل العلم وجها وهو مناسبة ما ذكر عن عطاء، أن عطاء بلغه أن رجل أو قيل إن رجلا قال لا أكسو امرأتي حتى تذهب أو تقف في عرفة، حتى تقف في عرفة. فقالوا له خذها على حمار واذهب إلى عرفة. قال إنما أردت يوم عرفة، ما أردت يعني أي وقت، ما أردت المكان، أردت الزمان يعني يوم عرفة. فقالوا له إن أيوب عليه الصلاة والسلام لما حلف ليجلدن امرأته 100 جلدة أمره الله عز وجل أن يأخذ عدد 100 من الشماريخ يعني من الأعواد وأن يضربها ضربة واحدة، وهذه حيلة صحيحة، هذه حيلة صحيحة. قال الله عز وجل قال فاضرب به ولا تحنث، أي ولا تحنث، لن يحصل حنث ليمينك، ستبر بيمينك يعني لأيوب عليه الصلاة والسلام. فقال عطاء إنما القرآن عبر، يعني ما معنى هذا؟ يعني المراد بذلك أنه كما قيل لأيوب هذا الأمر فيمكن أيضا أن تأخذه بحيلة صحيحة، لما أقسمت أنك لن تكسو زوجتك إلا في عرفة، معنى ذلك أنك تعتبر بقصة أيوب عليه الصلاة والسلام في أمر زوجتك، واضح الاعتبار، تعتبر بهذه القصة. لكن ابن القيم رحمه الله تعليقا على قصة أيوب عليه الصلاة والسلام قال ليس فيها دليل على الحيل. وهل يجوز للإنسان أن يحتال إذا كان فيما سهل عليه الشرع؟ فلا حرج فيه، لكن لا يجوز أن تتبع حيلة تسقط بها واجبا أو تفعل فيها محرما أو تلغي فيها حدا من حدود الله. الحيلة البعض يتحايل كحيلة اليهود الذين حرم عليهم الصيد يوم إيش، فوضعوا الشباك قبل ذلك وجاءوا بعد ذلك وأخذوا الصيد تحايلا، هذا تحايل. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتحايل على أمر الشرع، وخاصة إذا كان يعلم أن هذا الأمر مقطوع به محرم، فيتحايل على أكل الربا ويتحايل، والحيل كثيرة، ممكن يتحايل على الربا ويسميها فوائد وأرباح. وهل تغيير هذا الاسم أباح لك الربا؟ وهل هذه الحيلة حيلة شرعية؟ ها؟ ليست بحيلة شرعية، ولا يفيد تغيير الأسماء في التحايل على أمر الله جل وعلا، حل الله البيع وحرم الربا، سميته فوائد بنكية، فوائد ربحية، سميته جوائز، سميته متعة مالية، سميته ما تشاء، يبقى ربا. وهكذا في كل تحايل على الشرع مهما تغيرت الأسماء أو اختلفت المسميات، فبقاء الحقيقة على ما هي عليه يمنع من التحايل أبدا. فعلى كل حال الفائدة في هذا أن هذه الآية وهي في قصة أيوب ليست دليلا على جواز الحيل كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. فإذا مقصود عطاء إنما القرآن عبر، يعني تقيس، لكن لا بد أن يكون هذا القياس صحيحا. وأما الظاهر الجلي في إنما القرآن عبر يعني يتعظ به. على كل حال تقف على آية فيها ذكر أهل النار فتعتبر بذلك وتتعظ، تقف على قصص الأنبياء وكيف خالفوا الأنبياء فعذبهم الله جل وعلا فتعتبر بذلك، تقف على حال كفار قريش حينما عارضوا النبي صلى الله عليه وسلم فتعتبر بذلك وما أعد الله جل وعلا عليهم أو لهم من العذاب، ونحو ذلك من الآيات. نعم. قال محمد بن الحسين وقبل أن أذكر أخلاق أهل القرآن وما ينبغي لهم أن يتأدبوا به أذكروا فضل حملة القرآن ليرغبوا في تلاوته والعمل به والتواضع لمن تعلموا منه أو علموه. يعني هنا يقول الآجري رحمه الله: قبل أن أذكر أخلاق أهل القرآن، يعني ما تميزوا به من الأخلاق وما ينبغي أن يتأدبوا به، لأن أمر الأدب عظيم، الأدب مقصد شرعي عظيم وغاية نبيلة يتنافس فيها المتنافسون ويسعى إلى تحصيلها العقلاء وإلى التميز بها النبلاء. ولذلك مهد المؤلف رحمه الله أولا يقول: سأذكر الفضائل لحملة القرآن، بعد ذلك سأتبعه بذكر الآداب التي ينبغي أن يتأدبوا بها. وهذا أمر معلوم للجميع، ولا شك أن حسن الخلق كما قال أهل العلم يستر كل عيب، وسوء الخلق يفضح كل عيب. وأثقل ما يكون في الميزان حسن الخلق، فما بالك بحامل القرآن وقارئ القرآن وطالب العلم. فلا ينبغي له أبدا وهو يحمل كلام الله جل وعلا في صدره أن يخالف ذلك في قوله أو فعله. يحمل الآيات الزاجرات والمواعظ والبراهين ثم يخالف فيصدر منه من الأقوال أو من الأفعال أو من التصرفات ما يخالف ما يحمله من الآيات. فكما سبق القرآن حجة لك أو عليك. نعم. قال رحمه الله: باب فضل حملة القرآن. قال: حدثنا أبو العباس حامد بن محمد بن شعيب البلخي قال: حدثنا يعقوب الدورقي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الرحمن بن بديل عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله من الناس أهلون. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. باب فضل حملة القرآن، يعني فضل من يحملون القرآن، من يحفظون القرآن، أو من يحفظون أيضا شيئا من القرآن. ساق بسنده إلى أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هم المكثرون من رواية الحديث يا أبا أنس؟ أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخبري وجابر وزوجة النبي. أحسنت. أكثر الصحابة رواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم سبعة، ذكرهم الناظم بقوله: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر وهو ابن عباس كالخدري وجابر وزوجة النبي عائشة رضي الله عنها وأرضاه. هؤلاء السبعة أكثر من روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم رواية على الإطلاق أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وأرضاه. فأنس من رواة الحديث. قال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله من الناس أهلون، يعني هم أهل الله. وهذه النسبة نسبة تشريف، مثل بيت الله، ناقة الله، عبد الله. لأن ما ينسب إلى الله جل وعلا أحد أمرين: إما نسبة صفة إلى موصوف، مثل سمع الله وبصر الله، هذه نسبة صفة إلى موصوف، أو نسبة مخلوق إلى الخالق وهي نسبة تشريف، مثل ناقة الله وعبد الله. هنا قال أهل الله، دليل على منزلتهم وعلى شرفهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله من الناس أهلون. قيل: من هم يا رسول الله؟ وهذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على الفضائل، يسألون. قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن، الحديث صحيح، صح الألباني رحمه الله. أهل القرآن، قال أهل العلم، هم الحافظون له، العاملون به، سموا بذلك تشريفا لهم. وعلى هذا فإذا كان الإنسان حافظا لكتاب الله جل وعلا عاملا به متدبرا لمعانيه فإنه يدخل في هذا الحديث ويكون بإذن الله جل وعلا من أهل الله الذين هم أهل القرآن. وإذا كان في هذه المنزلة العظيمة فينبغي له أن يعتني بأن لا يكون مخالفا لهدي القرآن، يعالج قلبه من الضغائن والأحقاد والأمور القلبية السيئة، يعالج لسانه من الكذب والغيبة والبهتان والنميمة، يعالج جوارحه من إتيان المحرمات والتهاون في الطاعات، لأنه يحفظ كيف يكون من أهل الله الذين هم أهله وخاصته وهو يخالف أمر الله جل وعلا، بل يكون كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. لما سئلت عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، يعني يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه. فمن امتن الله جل وعلا عليه بهذه النعمة ويحفظ القرآن أو حفظ شيء من القرآن، فإن من شكر الله جل وعلا عليها أن يتمثل بالقرآن في أخلاقه وسلوكه، لا يكون همه أن يقيم ألفاظ القرآن ولا أن يضبط حفظه فقط، وإنما يعتني مع ذلك بالعمل به وبتدبره. يقول ابن القيم رحمه الله وهو يتكلم عن من هم أهل القرآن، قال: أما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه، حفظه لكنه ما نظر في تفسيره ولا في تدبر معانيه ولا عمل به، قال رحمه الله: وإن أقام حروفه إقامة السهم، احفظه حفظا قويا، قال: فليس من أهله، يعني ليس من أهل القرآن. لابد أن يجمع مع الحفظ التدبر والعمل، والحفظ مطلوب، بل هي ميزة أن يشرفك الله جل وعلا بحفظ كتابه، لكن ليس معنى هذا أن تقتصر على الحفظ فتبتعد عن التدبر وعن العمل. ولذلك قال العلماء كما ذكرنا: قلة القراءة مع التدبر أفضل من كثرة القراءة بغير تدبر. بعض الناس يستعجل، طيب يقول أقرأ جزءا أنتهي منه أو نصف جزء فيه تدبر، نقول: لا، نصف جزء مع التدبر. ولو يسر الله جل وعلا لك أن تقسم الجزء إلى قسمين فتكون أكثر تدبرا له، مثلا في الصباح وفي المساء، أو إلى ثلاثة أقسام بحيث يسهل عليك أمر التدبر، أفضل من أنك تجلس جلسة أو جلسة واحدة تنتهي فيها من وردك وأنت مستعجل ومسرع فيه. أين التدبر؟ أين التأمل؟ كيف تصل إلى قضية الامتثال للأوامر واجتناب النواهي؟ فهذه القضية مهمة، لا يقتصر في الحديث أهل القرآن هم أهل الله وخاصته على من يعتني بالحفظ فقط دون العمل والتدبر، بل قد يكون في أهل التدبر والعمل ممن لا يحفظونه كاملا من هو من أهل الله وخاصته، ولا يكون من حفظه تاما كاملا ولم يعمل به منهم. فلنتأمل هذا الأمر، فإنه مهم في غاية الأهمية، ويدعو الناس إلى تصحيح مسارهم في العناية بكتاب الله جل وعلا. فغاية بعضهم أن يتلو أو أن يختم حفظا، وهو من أبعد الناس عن العمل. ولذلك قد تجد من يحمل كتاب الله جل وعلا في صدره حفظا ويخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أعماله وجوارحه، يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا أثر فيه القرآن؟ لأنه لم يتدبر. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. تدبر وتأمل، سيؤثر ذلك في أخلاقك، وتصحح ما عندك من نقص، لأن الوسيلة إلى ذلك هي أمر التدبر، والعمل يكون بعد التدبر. العمل بالقرآن يكون بعد تدبره وفهمه، إذ كيف تعمل بشيء لم تفهمه، تعمل بشيء لم تدركه، لم تصل إلى معانيه. تدبر القرآن واعمل به مع عنايتك بحفظه. نعم. قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: قال حدثنا زياد بن أيوب قال: حدثنا أبو عبيدة الحداد قال: حدثنا عبد الرحمن بن بديل عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. نعم، وهذا الكلام فيك الكلام عن سابقه. نعم. قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحمامي قال: حدثنا حماد بن شعيب عن عاصم عن زر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارق في الدرجات ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. نعم، ساق بسناده رحمه الله إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو أحد العبادلة الأربعة. ومن هم العبادلة الأربعة؟ ها؟ عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر. هؤلاء العبادلة الأربعة من الصحابة، وهم كانوا في متقاربين، ولذلك يقال قول العبادلة الأربعة يعني هؤلاء، ولا يضم معهم إلى من؟ ابن مسعود. لا يضم معهم، ابن مسعود أكبر رضي الله عنه وأرضاه. فالمراد بالعبادلة الأربعة هؤلاء. فعبد الله بن عمرو بن العاص أحد العبادلة الأربعة، ومن الصحابة الأجلاء رضي الله عنه وعن أبيه. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارق في الدرجات ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. الحديث صحيح الألباني رحمه الله. قال: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة، يعني من لازم القرآن تلاوة وعملا وتدبرا، يقال له عند دخول الجنة: ارق، أو قال: اقرأ وارق في الدرجات. اقرأ أي في اقرأ من القرآن، وهذا يدل على أن من عباد الله من يتلو القرآن أيضا في الجنة، فيقال له: اقرأ وارق في الدرجات ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. رتل كما كنت ترتل في الدنيا بتأني وبتؤدة، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. ما معنى فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها؟ يعني جاء في بعض الآثار أن درجات الجنة عديدة، وأنه كلما قرأ شيئا من القرآن ارتقى في هذه الدرجات، ارتقى في هذه الدرجات، فيقف في الدرجة التي يقف فيها لتلاوة القرآن، توقف عن تلاوة القرآن توقف عند هذه الدرجة، وإذا استمر استمر كما جاء في ذلك، وكما سيأتي في الأثر في أثر عائشة رضي الله عنها وأرضاها. نعم. قال: وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان عن عاصم عن زر وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قال محمد بن الحسين: وروي عن أم الدرداء أنها قالت: سألت عائشة رضي الله عنها عمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن، ما فضله على من لم يقرأه؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: إن عدد درج الجنة بعدد آي القرآن، فمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن فليس فوقه أحد. أورد بعد ذلك رحمه الله بإسناده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص بنحو الحديث السابق، ثم قال: وروي عن أم الدرداء أنها قالت: سألت عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها عمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن، ما فضله على من لم يقرأه؟ قالت: إن عدد درج الجنة بعدد آي القرآن، فمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن فليس فوقه أحد. الحديث عند ابن أبي شيبة ومحمد بن نصر المروزي في مختصر قيام الليل، ولكن فيه ضعف كما أفاد بذلك الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة. وعلى كل حال، إذا صح هذا الأثر فإنه مما لا يقال بالاجتهاد. إذا صح الأثر كان له حكم الرفع، وبما أنه لم يصح فلا يجزم بهذا الأمر إلا بما صح فيه الحديث، إما مرفوعا أو موقوفا عن أحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا علي بن عاصم عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا هذا القرآن واتلوه، فإنكم تؤجرون على تلاوته بكل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إن هذا القرآن مأدبة الله، فتعلموا مأدبة الله ما استطعتم. إن هذا القرآن هو حبل الله، هو النور المبين، والشفاء النافع، ونجاة من اتبعه، وعصمة من تمسك به، لا يعوج فيقوم، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق عن كثرة الرد. نعم. ثم ساق المصنف رحمه الله بإسناده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا هذا القرآن واتلوه، فإنكم تؤجرون على تلاوته بكل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الحديث حسن، وصحه بعض أهل العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مرشدا آمرا أمته: تعلموا هذا القرآن. والتعلم يقتضي الحفظ ويقتضي التدبر والفهم. قال: واتلوه، فإنكم تؤجرون على تلاوته. المراد هنا بالتلاوة القراءة بإقامته، إقامة الحرف إقامة صحيحة. قال: فإنكم تؤجرون على تلاوته بكل حرف 10 حسنات. 10 حسنات. قال: أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. النبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا الأمر بهذا البيان، يعني إذا قرأت ألف لام ميم، ألف لام راء، كاف ها يا عين صاد ليست حرفا واحدا، لا، كل حرف منها ينفصل عن أخيه. فإذا الكاف حرف، والهاء حرف، والياء حرف، والعين حرف، والصاد حرف، وكل حرف فيه عشر حسنات. وهذا دليل على عظم الأجر في التلاوة. فلك أن تتصور كم من الأجر لمن قرأ صفحة كاملة، لمن قرأ نصف جزء، لمن قرأ جزءا كاملا، ولو لم يكن حافظا، ولو كان يقود سيارته يحفظ من أو يقرأ من حفظه ما تيسر من الآيات، فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. قال: إن هذا القرآن مأدبة الله. مأدبة الله، المأدبة معروف، هذا التشبيه له بالطعام لما فيه من أصناف الحكم والمواعظ والعظات والعبر، وهي أفضل المأدبات. وقد جاء عن ابن مسعود أيضا موقوفا قال: عليكم بالقرآن فإنه مأدبة الله، فمن استطاع منكم أن يأخذ من مأدبة الله فليفعل. فإنما العلم بالتعلم، يعني كيف تحصل على فهم القرآن إن لم تكن متعلما للقرآن؟ كيف تفهم القرآن إن لم تقرأ في تفسيره؟ كيف تفهم القرآن إن لم تقف في مجالس التفسير على عجائب القرآن، على أحكام القرآن؟ شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر عمره، وتعرف أن شيخ الإسلام مات في السجن رحمه الله، فكان منشغلا بتدبر القرآن، حتى ورد عنه فيما معناه أنه قال: ليتني يعني انشغلت حياتي كلها في تدبر القرآن. فكما جاء هنا في الحديث قال: إن هذا القرآن هو حبل الله. وهذا أيضا دليله في كلام الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، جاء في تفسيرها القرآن. قال: هو النور المبين. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. نور مبين ينير للإنسان دربه في سيره إلى الله جل وعلا في هذه الدنيا. قال: والشفاء النافع. قال جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال: ونجاة من اتبعه. قال الله جل وعلا: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. من اتبع هدي القرآن يهديه الله جل وعلا للحق ويوفقه للصواب. قال: وعصمة من تمسك به. عصمة لمن تمسك به، لأن القرآن كلام الله جل وعلا، كلام الله جل وعلا معصوم من الزلل. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. قال: وعصمة من تمسك به لا يعوج فيقوم، أي لا يمكن أن يكون معوجا، لأنه كلام عربي مبين. قال الله جل وعلا: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لا يأتيه الباطل أبدا، وحفظه الله جل وعلا من الزيادة والنقصان. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. مهما حاول أعداء الدين أن يحرفوا أو يؤولوا، سواء في لفظه أو في معناه، فإن الله جل وعلا حافظه عن الزيادة وعن النقصان وعن التحريف. قال: ولا تنقضي عجائبه. يعني كلما قرأت في تفسيره، كلما تدبرت في معاني القرآن، كلما برزت لك من العجائب ومن الحكم ومن المنافع الشيء الكثير، فلا تكاد تنقضي منافعه أبدا. ولذلك تجد العالم الذي عاش حياته كلها مع القرآن لا يزال في تلاوته لكتاب الله جل وعلا يقف على عجائبه وعلى دروس وعبر وعظات كثيرة. قال: ولا يخلق عن كثرة الرد. لا يخلق عن كثرة الرد، يعني كلما كرر زاد حلاوة، كلما زدت في تلاوته لا يبلى ولا تمل من قراءته. هذا ما يميز كلام الله جل وعلا عن كلام غيره. ولذلك ربما تسمع للبعض ممن تحب مجالسته، تسمع له ساعة كاملة أو ساعتين ثم تمل من مجالسته وهو حبيب إلى قلبك، وإن كان من أحسن الناس منطقا ومن أفضلهم كلاما وتعبيرا، ومع ذلك تمل منه وكلامه يعود إلى التكرار، لأن ما عنده من حدود المعاني والألفاظ شيء محدود وألفاظ معدودة تتكرر فيمل. إلا كلام الله جل وعلا فإنه لا يمل على كثرة الترداد. ومعنى لا يخلق لا يبلى، لا يبلى، بل كلما قرأت فيه كلما ازداد حلاوة في نظرك ووجدت فيه من النفع. فهذا الأمر يدعو حامل القرآن إلى شكر الله جل وعلا على ما وهبه من النعم وعلى ما فضله على غيره من قراءة كتابه ومن حفظ آياته ومن العمل والتدبر لمعانيه. هذه نعمة عظيمة، وتقابل هذه النعمة بالعمل به، لأن مقابلة النعم تكون بماذا؟ بالشكر، والشكر يقتضي ثلاثة أمور: أن تعتقد شكر المنعم سبحانه وتعالى على ما امتن به عليك من هذه النعمة، وأن تشكره جل وعلا بلسانك، تشكر ربك جل وعلا على ما أنعم به عليك باللسان، وأن تشكر الله جل وعلا بالعمل بمقتضى ما في هذا الكتاب من أوامر ومن نواهي. نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.